Tap music. Hummus emotion. Hummus emotion. Hummus emotion. بصراحة قلب انا مش قادر ولقيتها جاية بتنادي جمالها ده مش عادي قلبي نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا يا صاحب العقل اسمعنا هقول كلام وده ليه معنى يا صاحب العقل اسمعنا هقول كلام وده ليه معنى هقول كلام كده في المضمون عن الشيطان اصله ملعون اصل الشيطان غير حالي غرقني لو ما عرفتش اعوم بس وقول لي عليه ما حرمتهاش من حاجه يا ناس تقولي تجرحني عشان ايه طب الكلام ده اكيد سامعاه الباقي هي اكيد عارفاه شفتي واد شبه البالونه كله قال لي دي ماشيه معاه ياللي لابسه بلوزه بنص والشباب عماله بتبص ياللي لابسه بلوزه نايلو والشباب عامل عمايله البنات خلتها عديمه قال ايه لابسه اللي كريمه بادي بادي بادي بادي بادي هات لايقة أوى أوى أوى على البنات بادي بادي بادي بادي بادي هات لايقة أوى أوى أوى على البنات نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا نانا دم دم دم دم غلي في عروقي وفار حسيت في قلبي مولع نار ولما شفته واقف وياها قلت لازم اضربه بالنار على طول اندي ولا بيدي البنت برضو قالت لنا مين ولما حسبت اني قديم قلت غور كل اتنين بعد المقابلة صدقني سبحان مسبي بالاسباب الحكومة لما شافتهم خدتهم الاتنين في اداب